المتابعات ما دي بقى في ادي التلفزيون ولا ليه كان لسه ايه وقت تقدر تحكم الداتا دي كويسه. الدبت مش دايما بيمشي بالسلاسه دي واوقات بيبقى ريدل شويه يعني ممكن تدي خطوط ثانيه ما بيجيلهاش كويسه. لا انه كل ما بيكون بعيد عن كل تايم كل ما استجابه الاوبس ما بتبقاش كويسه. دي حاجه ممكن تدي كونتراكشن تلاقي الدنيا ولاعه جامده على اللزوم قصدي تدي اوبس توت تلاقي كونتراكشن زياده عن اللزوم اكتر من اللي انت عايزه. يعني ممكن تدخلها في فيلتر ليبر ممكن تحصل عندها كونتراكشن ازيد من اللازم فتضطر انك تقفل الاوبس تصرف نظر عن تاكس والتاكس ليه كويس اهو. من هنا بقى في تاكس ثاني ما بتعرفش اللي بيجي للستريس اسمه نون ستريس. نون ستريس يبقى مفيش ستريس زي ما الاسم بيقول يعني. اللي اسمه نون ستريس تيست ده بيعتمد على فكره معينه خليك معايا عشان تفهمها. بيعتمد على فكره ان البيبي لما بيتحرك المفروض يحصل عنده اكسلريشن في الهارت ريت. المفروض البيبي لما يتحرك الهارت ريت اي حد يجي لحد يطلع يتمشى كده لغايه بره او يعني يمد شويه ولا يجري لغايه الباب بتاع الكليه. عشان البني ادم يعمل مجهود زياده لازم الكارديك اوت بوت يطلع له ايه؟ لازم يزيد. وانتوا سامعين ان الكارديك اوت بوت مرتبط تماما بالهارت ريت. يعني البيبي ده عشان يعمل المجهود بتاع الحركه لازم الهارت ريت بتاعه يزيد. عشان الهارت ريت ده يقابل المجهود الزياده. صح؟ ده يمثل انتجريشن اوف فانكشنز يعني تكامل للفانكشنز المختلفه بتاعت البيبي. ودي علامه اكيد اكيد انها علامه كويسه. مش كده؟ كويس قوي. فاحنا هنشوف صحيح البيبي ده لما بيتحرك يحصل اكسلريشن ولا لا. هتذكر الست دي في اوضه تنام على سرير وبعدين تحط على بطنها البروب ده اللي قلت لكم عليه بتاع المصدر وتوصله بالجهاز ده عشان تسجل على ورقه التغيرات في الهارت ريت. كويس هتطلع لك على سرير يمكن تشينج في الهارت ريت بس انا عايز اعرف امتى البيبي بيتحرك فعشان كده بتدي للست دي زرار تمسكه في ايدك زي الزرار بتاع الجرس ولا اي حاجه كده. والاله لما تحس ان البيبي اتحرك تعمل ايه؟ تدوس على ده ولما يتحرك تاني تدوس على ده وهكذا. فهيتحرك من ادم بريتن شكله كده هنا في خط مثلا وهنا في خط وهنا المنظر عامل كده. ده مفهوم معناه ولا طعم؟ ده الخط ده معناه ايه؟ معناه ان البيبي مفيش كونتاكشن معناه ان البيبي اتحرك وهي لحظه المحرك راح تايه على الصوره ده تمام الخط. فبص انا بقى قدام الخط ده حصل اكسلريشن ولا ما حصلش؟ حصل اكسلريشن وبعدين البيبي رجع اتحرك تاني بعدها بكام دقيقه ولما اتحرك تاني برضه حصل اكسلريشن. يعني البيبي ده اللي انتوا شايفين الريتم بتاعه ده كويس ده ولا وحش؟ ده كويس. خلاص كويس ده ما اقدرش اقول عليه كويس يعني هو ايه؟ بيسموه ري اكتف. كويس اسمه ري اكتف. امال وحش هيبقى اسمه ايه؟ نون ري اكتف. يبقى انت المفروض لما تبص في التست تقول البيبي ده طلع ري اكتف او البيبي ده طلع نون ري اكتف. دي بقى كام حاجه كده برضه شويه تفاصيل في التست. بص افرض ان هو طلع الريتم شكله عامل كده جابوا لك الريتم منظره عامل كده ده كويس ده ولا وحش؟ يعني بتاع دي اكسلريشن دي طبعا لا مش قد كده مش كده. طب كده ما يبقى احسن ما لازم نحط لنفسنا حد فاصل عشان ما توقعش حاله زي دي ما تبقاش عارف ده اسمه اكسلريشن ولا لا. اللي قال عليه اكسلريشن صحيح هو اللي 15 ب 15 15 بالطول 15 بعرض 15 بالطول يعني ايه؟ يعني زياده في الهارت ريت 15 50 بيت في المنت يعني هنا الهارت ريت مثلا 100 120 140 لازم يزيد بمقدار 50 بيت في المنت. 15 بالعرض دي وقت بقى لازم الزياده دي تستمر لمده 15 ثانيه. اي حاجه اقل من كده ما تعتبرش اكسلريشن. عشان الاكسلريشن تبقى اسمها اكسلريشن صحيح لازم يزيد الهارت ريت بمقدار 50 بيت في المنت ولازم الزياده دي في الهارت ريت تستمر 50 سكند اور مور. هي دي اللي اسمها اكسلريشن. كويس؟ طيب دلوقتي انا عملت التست ده والست دي هو الديوريشن بتاع التست المفروض ان هو تلت ساعه زي انتهى وحطيت البروب على بطنها وسجلت ومش عارف ايه بقى الريتنج عامل كده. خدت بقى الورقه خلاص الجهاز بتبص فيها لقيت الورقه عامله كده اهي ادي المره. ايه رايك في التست ده؟ ده ده بتاعي ما الهارت ريت كان مين؟ ما نسيتش على الزرار، هي ما نسيتش على الزرار هي تسمع كلام، انت قلت لها لما البيبي يتحرك يدوس على الزرار، هو ده اللي في خلال الثلث ساعة دي البيبي ما اتحركش، فما اقدرش احكم، مش صعب يعني، هو البيبي ما اتحركش، المفروض لما يتحرك يحصل اكسلريشن، بس هو ما اتحركش اساسا خالص، اتعرفي بقى، وبعدين ما اتحركش ليه؟ ما اتحركش لانه نايم. البيبي بينام وبيصحى زي ما قلت لكم قبل كده. وهو دلوقتي نايم ما اتحركش نايم ولا حتى اتقلب وهو نايم ما اتحركش هتعمل فيه ايه ده صح ولا حاجات ثانيه مش هقدر اعمل والله ده لازم تحليل تحليل لما بتصحي من الالم تحليل ده بتاخده التحليل او تعمل صوت جنبه فهو ده اللي هتعمله بالفعل لو عدت اول تلت ساعه من غير ما الجيبي يتحرك هندي فات تلت ساعه ثانيه يعني اديله فرصه بعد ال 20 مينت بس ال 20 مينت الثانيه بقى انا ورايا غيره فلازم اصحيه اصحيه هعمل حاجه زي الابدومينال ريجريشن دي فيرست تايم بجريت وسكند تايم بجريت الجريمه بتاعها هدوق على الناس بس هتعمل مانوفر ده ابدومينال مانوفر كانها فيرست تايم بجريت ولا امبلايكال جريت حاجه كده وفي حاجه في الكتب اللي كتبت حاجه اسمها اكوستيك ستيميليشن او فايبرو اكوستيك ستيميليشن في جهاز كده بيطلع صوت او بيطلع الترا ساوند ويف بيصحي خلاص خلاص وكان دوشه وخلاص يعني بس الاهم انك تعمل ادوات مانوفر عشان صحي ومده التست مده الدوريشن بتاع التست 6 ساعات كامله شوف ايه اللي حصل خلاص على فكره التست ده ما يتعملش قبل 32 اسبوع لانه الانتجريشن او التكامل الفانكشنز اللي كنت بتكلم عليه ان هو مع الحركه المفروض ان هو بيبتدي جدا شيء ما بيحصلش الا بعد 32 اسبوع اي مين يعني لو جبت اي واحده حامل 30 اسبوع عملت التست ده كل العيال هتطلع ايه كلهم هيطلعوا نان رياكت فده ما يصلحش الحكم عليه فهو مش معقول واحد يدور على حاجه هو عارفه الفرق ده مش موجوده ملوش معنى يعني هو التست بيبقى بالغ بس بعد 32 ده اسمه نان ستريس هو انا هنا عرضت البيبي للستريس بتاع الكونتراكشن ولا غير ومن هنا اسمه نان ستريس مفهوم ولا مش مفهوم فاهمين خلاص طيب ده اللي اسمه نان ستريس اللي بعده اللي بتاعه دي بسنتا دي انسفيشنتي مهمة قوي قوي لازم يفهموه كويس الترا سونوجرافي ايه في الكتاب الترا سونوجرافي ازاي يكون تست اوف بسنتا الفانكشن ايه اللي هشوفه بالسونار يقول لي بسنتا بتشتغل كويس ولا لا انا مثلا اخبار ما ايه اللي اشوفه بالسونار يقول لي بسنتا بتشتغل كويس ولا لا حجم البيبي حجم البيبي لو البيبي ده حجمه انا بتكلم بشكل عام لو البيبي ده حجمه في الافريج يعني ما بين ال 10 كونسنتايل وال 90 كونسنتايل في حدود المعقول يبقى النيوتريشن بيوصله كويس بس هو حجم البيبي يعكس الفانكشن بتاع المكان ده اكيد فده الاول هتشوف حجم البيبي اكبر ايه دي حاجه بتشوفها في الصناعه حاجه ثانيه اللي بتشوفها في الصناعه برضه مهمه هي الفوليوم بتاع الامنيوت فلو الفوليوم بتاع الامنيوت فلو ده فايندنج في غايه الاهميه مهم جدا جدا جدا الامنيوت فلو ده عباره عن فيتال ايه؟ 99% منه فيتال يورين والباقي ترانسليت يعني هو اساسا فيتال يورين كويس؟ لما يبقى فيه بلاسنتال انسفيشنسي يبقى بلاسنتال ما بتوصلش اكسجين كفايه صح كده؟ لما ما بتوصلش اكسجين كفايه للبيبي بيحصل ريديستريبيوشن اوف بلاد يعاد توزيع الدم تاني جوه البيبي لمصلحه مين؟ مصلحه الاورجنز حاجه كده زي الستيت اوف شوك اللي كنت بتتكلم عليها قبل كده دلوقتي الاكسجين قليل يبقى الاولويه للفايتال اورجن فبيعاد التوزيع بتاع الدم مره ثانيه فالبرين والهذا النك بيوصل لهم ضغط كافي عشان ياخد اكسجين معاه اما الكيدني فبيقل جدا الفيرفيوجن بتاعه وصلت للحساسه ولا لسه لما يقل الفيرفيوجن بتاع الكيدني كميه الدم اللي رايحه للكيدني يبقى الفلتريشن من الكيدني هيقل قوي ويبقى الفيتا اليورين بيقل جدا ده تفسير الاوليو هيدرامكس لو كنتوا عايزين تعرفوا لي تفسير يعني يعني ليه البيبي اللي عنده بلاسنتا دي انسفيشنسي بيبقى عايز امنيوت فلو قليل فبتبتدي امنيوت فلو يقل يقل يقل وهكذا نتيجه لانه الفلتريشن من الكيدني بيقل نتيجه ريديستريبيوشن اوف بلاد طب في حاجه كمان في الالترا ساوند ده البيبي ده اللي هو افكتد بلاسنتا دي انسفيشنسي بالمنظر ده ممكن تلاقيه حجمه هو حجمه هيبقى ايه يا محمد؟ حجمه عادي ولا صغير؟ حجمه صغير مظبوط؟ ممكن تلاقي البيبي حجمه او شكله كالاتي ممكن تلاقيه كله على بعضه صغير كل حاجه فيه صغيره راسه صغيره الابدومينال سيركمفرنس صغير القيمه صغيره كل البيبي ده صغير يعني سيمتريكالي جروث ريتارد وممكن تلاقي البيبي ده راسه عاديه وجسمه صغير يعني راسه كبيره على جسمه يعني راسه مش كبيره يعني راسه عاديه بس جسمه هو اللي صغير انا عايز حد يفكر الاول قبل ما يجاوب يقول لي مين احسن ومين اوحش انا قاعد اشوف المنظر ده مين البيبي اللي احسن السيمتريكال ولا الايسيمتريكال انا بسال مين الاحسن الاحسن مين الاحسن سهل قوي الاحسن هو الايسيمتريكال لانه في الاول بيحصل ايه في الاول الهاد بتبقى ستيرد لان الهاد زي ما اتفقنا بيروح لها كمية ضغط اكتر فالهاد ما بتبقاش افكتد اول القصه دي بقيت الجسم هو بيبقى ويس دي مرحله اولانيه بعد كده بقى لما الحكايه دي اكتر واكتر والبرسنتال انسفيشنس دي اكتر واكتر حتى الهاد كمان بتبقى افكتد مين اللي بيقول ولا لا يعرف قالك مين اللي احسن اللي راسه مضروبه وجسمه مضروب ولا اللي جسمه بس مضروب مش كده راسه ستيرد ده اذا عاش هي مش هتظهر يا عايز عمرها محدودة يعني مش مثلا النهارده تلاقيها بكره كاشف هي هتبقى اصغر مما المفروض تكون عليها تمام يبقى في نوعين من الكروت ريبابليشن في نوع اسمه سيمتريكال ونوع اسمه اسيمتريكال الاسيمتريكال احسن والسيمتريكال ده اوحش لانه يمثل مرحله متقدمه اكثر كمان من الدفاتر الانسانيه طيب البيبي ده وهو قاعد جوه كده البلاسنتا ما بتشتغلش كويس فعشان كده الامنيوم فلويد قليل طب البلاسنتا لا بتوصل غذاء ولا بتوصل اكسجين كفايه لو ما بتوصلش اكسجين كفايه يبتدي البيبي يبقى عنده فن جريه والفكس يحصل فاتل دوبيه ميكونيا يبقى البيبي ده بدل ما هو عايم صغير بقى عايم في ميكونيا يعني الميه قلت قوي قوي قوي والميكونيا زاد فعشان كده البيبي ده بيبقى عنده تربيديتي في الامنيوم فلويد تبقى في الصناعه ولما بيتولد يقول عليه انت سمعت الكلمه دي بالاطفال يقول لك البيبي ده اسمه ميكونيوم ستيت الميكونيوم ستين لسبب لانه زائد قوي الميكونيوم في حين الامنيوم فلويد قل وممكن يبلع الميكونيوم ده فيحصل اوبستراكشن للاير باس طيب ده الحاجات اللي ممكن نشوفها بالسونوجرافي ايه تاني تست اوف بلاسنتال فانكشن دوبلر دوبلر ده بيقيس لك البلاد فلو بيسحب بلاد فلو في الباسل فانت تقدر تشوف البلاد فلو في الجراين باسل في البلاسنتال باسل وفي الباسل ده بفور كمان وفي الباسل بتاع الدنيا تقدر تشوف البلاد فلو كله فده طبعا اتس فانكشن او اتس تيست اوف بلاسنتال فانكشن في الاخر برضه عشان ما نتوهش احنا عمالين نعمل الهوسه دي كلها علشان احنا لقينا البيبي ماله صغير ولا شكينا انه في مشكله فعايزين نعرف هل في مشكله ولا لا عشان اذا كان في مشكله المفروض نعمل ايه ولد بس دلوقتي كترت التست انا مش عارف اخد ديسيجن يا ابيض يا اسود يا يمين يا شمال وخلاص يعني اعتمد على ده ولا ده ولا ده ففي الاخر بقى راح عاملين ايه قالوا احنا نعمل حاجه اسمها بايو فيزيكال بروفايل بايو فيزيكال بروفايل فيتا بايو فيزيكال بروفايل البايو فيزيكال بروفايل ده تست بيعتمد على خمسه ايتمز اول ايتم فيهم هو النون ستريس تست ده اول ايتم اسمه نون ستريس تست هنعمل البيبي نون ستريس تست ونشوف ايه اللي هيحصل هو انا هحط له نمره يا اما 2 يا اما 0 مين اللي هحط له 2 ومين اللي هحط له 0 اللي ري اكتف ده ياخد سكور 2 واللي مش ري اكتف ما ياخدش سكور ياخد سكور 2 ده اول ايتم بتشوفه الاربعه ايتمز اللي بعد كده بتشوفوا كلهم بالسونار يعني الاولاني نون ستريس تيست والفور ايتمز اللي بعد كده بتشوفوا بالسونار الايتم رقم 2 هو فيتال موفمنت حط البروب على بطن البيشنت لمده ثلث ساعه شوف الثلث ساعه دي درع يتحرك ولا لا انا زي ما قلت لكم من شويه ممكن بيبي يتحرك حركه بسيطه انت تشوفها فاهم كفايه فاحنا نحط البروب بتاع الصناعه نشوف البيبي يتحرك كام مره في خلال ساعه لو اتحرك خلال ثلث ساعه كويس قوي هتحط له سكور 2 طب لو ما اتحركش في خلال ثلث ساعه طول بالك عليه واديله ثلث ساعه ثانيه لو ما اتحركش في خلال ثلث ساعه ثانيه خلاص ان شاء الله عنده اتحرك هحط له سكور 0 فاحنا وي الاساسين دلوقتي هل دي تكون ده ايتم مهم يعني حشرناه معانا طب الايتم اللي بعده حاجه اسمها فيكر ريسبيراتوري موفمنت هو البيبي بيتنفس بمعنى جوه بطن الام فبيتنفس ده هو عايم جوه ميه وفي نفس الوقت الاكسجين بيجي له عشان هو مش محتاج انه يتنفس بس هو بالفعل البيبي بيعمل سبورادك ريسبيراتوري موفمنت يعني تنفس منتظم بشكل سبورادك كده لما تشوف السونار ده واضحه قوي قوي السونار تلاقي البيبي ده بيحصل عنده انفليشن وديفليشن في الشيست بتبان قوي قوي بصغار تلاقي الشيست اتنفخ وحصل ريكوري اتنفخ وحصل ريكوري ده اسمه فيتا ريسبيراتوري موفمنت على فكره فيتا ريسبيراتوري موفمنت ده مفيد جدا للبيبي مفيد للبيبي لانه بيدخل الامنيوم فلويد جوه اللنج الامنيوم فلويد اللي داخل جوه اللنج ده شايل معاه جروث فاكتور في جروث فاكتور جروث بروموتنج فاكتور في الامنيوم فلويد فدخول الامنيوم فلويد جوه اللنج مصلحه للنمو لانه بيستميليت جروث او ديفلوبمنت اوف ذا حتى لو هو البيبي اللي عنده اوليجو ادرانوس اللي عنده حاجه اسمها بالمونري هايبوبليزيا ما عندوش ديفلوبمنت في اللنج بتاعه فهو دخول الامنيوم فلويد جوه اللنج ده حاجه كويسه حاجه بتساعد اللنج انها تبقى ديفلوب دي حاجه تاني حاجه ان دخول الامنيوم فلويد ده بيساعد على خروج السيرفاكتنت في السيلز وانتشاره داخل الالفيولار يعني بيحصل سبريدنج للسيرفاكتنت كنا قلنا ان السيرفكتنت موجود جوه الليموسايت بصوره حاجه اسمها لاميلر بودي. الفلود اللي داخل وخارج ده زي الموجه كده بياخد معاه السيرفكتنت من السيلز يعمل له سبريدنج جوه الالفيولاي، ودي برضه حاجه كويسه. يعني في الاخر كده السيرفكتنت ممكن دي علامه كويسه ولا وحشه؟ علامه كويسه لما تيجي تسهل عليها اثنين. لو حصلت وشفتها بعينك صغار في خلال ثلث ساعه هتطلع سكور اثنين. طب لو ما حصلتش استنى تلت ساعة تانية، ما حصلتش وخلاص مصدره. الايتم اللي بعده هو فلاكشن اتيتيود. احنا قلنا فلاكشن اتيتيود ده حاجة طبيعية، يبقى لو لقيت البيبي ده فيه فلاكشن في الجوينت بتاعته يبقى ده كويس، فيه تون في الباصل يبقى ده ياخد سكور اثنين. لو البيبي ده فلاسل ومفيش فلاكشن في الجوينت بتاعته يبقى ده ياخد زيرو. اخر ايتم بيتشاف الصغار لسه كنا جايبين سيرته دلوقتي اللي هو الفوليوم بتاع مين؟ امنيات الفلوس. ده طبعا يهمك جدا، لو لقيت كميه مناسبه من الامنيات الفلوس يبقى ياخد فور اثنين. لو لقيت امنيات الفلوس ريديوس يعني اوري باي بالانس يبقى ده ياخد فور. فاينالي انا اقدر احدد البيبي دخل سكور كام؟ كان كام المجموع من كام؟ مجموع من 10 بس محفوظ مفيش رقم فرد، يعني مستحيل النتيجه تطلع 7 حاجه زي كده، هو يا 2 يا 4 يا 6 يا 8 يا 10. الفكرة انه عشان يبقى من 10 بدل ما يبقى من 5، بس هو دايما التقييم بيبقى من 10 عادة يعني. فاحنا عاملين التست ده عشان نرسى على حاجة جنسيب البيبي هنولده، مش كده برضه؟ كويس قوي. لو التست ادالك قراية 2 ولا 4 يبقى البيبي ده مصلحته يقعد جوه ولا يتولد؟ ده يتولد. خلاص ده باي فيزيكال بروفايل بتاعه قليل قوي، وده لو قعد جوه يوم كمان هيموت فبقى نولده على طول. كويس؟ طب لو الباي فيزيكال بروفايل طلع 8 ولا 10؟ دي حاجة كويس، دي حاجة تطمن وده كويس قوي. هنعيد لك التست الاسبوع اللي بعده. باي ذا واي برضه عشان الواحد يطبق المعلومات دي على الممارسة بتاعتنا بالفعل، هل اي واحدة حامل بنعملها كده؟ لا طبعا، احنا بنعمل كده لما نكون اكسبكتنج بروبلم في البيشنت. يعني انا شفت البيبي بالصغار لقيته صغير وعايز اعرف هو ده صغير ليه، هو في مشكلة ولا ايه؟ خلاص؟ او انا عارف انها هايبرتنسف، يعني في حاجة معينة تستدعي كده، انما اذروايز مفيش داعي ابدا ان الواحد يعمل حاجة زي كده، مش لازمة في واحدة طول ما الجروث بتاع البيبي عادي خلاص. المهم انها احنا اتفقنا ان الواحد ما بيعملش كده بس فيها مشكله، فانا اقدر اقول لها والله التست كويس بس لازم اعيده الاسبوع الجاي، تقدر تعيده كل اسبوع. هو اني واي البايوز بروفايل يتعمل بعد قد ايه؟ البايوز بروفايل يتعمل امتى؟ يتعمل بعد 32 اسبوع، لان هو برضو الايتم دي مش حبان الا بعد 32. ممكن بقى البايوز بروفايل يعني انت عملت الهوسه دي كلها عشان تستقر على يا يمين يا شمال يا سيبه يا مولد، ممكن يجي لك التست ويطلع سته. انت ده حاجة مش قاطعة، انت ده يعني كويس ولا وحش؟ اخر كلام اذا طلع ستة واداني حل من اثنين، يا اما اعيده تاني بس مش هستنى اسبوع بقى، اعيده بعد يومين، ما انا ما اضمنش اللي يحصل في الاسبوع، فنعيده بعد 48 ساعة او ترجع لتست تاني يرجح كارفة عن الكارفة. اللي هو ايه؟ اللي هو contraction stress. يعني اذا طلع البايوفيزيكال بروفايل ده ما ادكش حل واضح ولا ما فيش حاجة قاطعة ده احسن ولا ده احسن، يبقى ساعتها ممكن استنى 48 ساعة واعيده او ارجع للكونتراكشن ستريس تيست هو بقى هيقول اتجاه مين. بعد ما عملوا البايوفيزيكال بروفايل ده اتعمل سنة 85 ومشوا عليه وبقوا مبسوطين بيه جدا وبتاع، ده حاجة محترمة، هو ده اللي بيحدد البيبي ده تعبان صحيح محتاج يتولد ولا لا. بعد ما مشوا عليه شوية لقوا انه مش اكيوريت قوي. بصوا مش كل الايتمز الخمسة دول على نفس القدر من الاهميه، مش كل الايتمز على نفس القدر من الاهميه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بيبي ممكن ياخد سكور 4 وتبقى حالته احسن من بيبي تاني ياخد سكور 0، لان اللي عنده سكور 4 ده ممكن يكون الاربع نقط دول جمعهم من ايتمز مهمه، يعني الاربع نقط دول اربعه بس كويس، بس متاخده من ايتمز مهمه وسيجنت، والتاني خد 6 بس 6 من حاجات اي كلام. فعشان كده هما نفس الايتمز بتاعت النون ستريس تيست مش على نفس القدر من الاهميه. فقالوا ايه؟ طب احنا بقى نركز على اهم اثنين وخلاص. مين اهم اثنين؟ اهم اثنين اول واحد واخر واحد. النون ستريس تيست ده مهم جدا لان ده بيعكس عاده الاكيوت بلاسنتال انسفيشن، اي مين الريسبيراتوري فانكشن اوف ذا بيبي، حين لم يكن فوليوم بيعكس وجود كرونيك بلاسنتال انسفيشن. يبقى انت كده غطيت اللي انت بتدور عليه، مش كده؟ يعني لو حبيت تعمل موديفيكيشن، هو اتعمل كذا موديفيكيشن في البايوفيزيكال بروفايل، ودي اهم موديفيكيشن اسمه موديفايد بايوفيزيكال بروفايل. اهم حاجتين ايه اللي هنركز عليهم وخلاص؟ نون ستريس تيست وال امنيوتيك فلويد. هو البايوفيزيكال بروفايل كله على بعضه كده، انما دول اهم اول واحده واخر واحده. اللي بعده كتاسوب ريسبتور فانكشن. احنا قلنا الباي بيس البروفايل ده انتروديوس 85. طب قبل 85 قبل 85 بقى كان بيرجعوا حاجه اسمها بايو كيميكال بروفايل. بايو كيميكال بروفايل كان بيجيبوا الست دي اللي هم قلقانين على البيبي بتاعها وكل يوم يقيسوا في الدم وفي اليورين حاجه اسمها استريول. استريول اللي هو تي 3. كل يوم يقيسوا الاستريول ده في الدم وفي اليورين عشان ايه الهوسه دي؟ لانه الاستريول جاي من البلاسنتا صح؟ البلاسنتا ما بتصنعش الاستريول من لا شيء، بتصنعه من ايه؟ بتقال مثلا بتاع 3 مرات ولا 4 مرات. البلاسنتا بتاخد من البيبي الدي هايدرو ايبي اندروستيرون سلفيت ده بيطلع من فيتا السوبرامين وبيروح للبلاسنتا والبلاسنتا بتحول الى استريول. يبقى دلوقتي انت لما تقيس الاستريول يو ار تيستينج ذا فيتو بلاسنتا يونت. هما الاثنين كده على بعض كده في الاخر بيعرفوا يعملوا كميه مناسبه من الاستريول ولا لا. ده يقتضي انك كل يوم تاخد عينه وتقيس الاستريول. مين الاسهل ومين الادق واحسن؟ البايوفيزيكال بروفايل. البايوفيزيكال بروفايل از ماتش مور انديكيتور على البلاسنتا فانكشن ومش انفيزيف ومش كل يوم شكه وتحليل دم وممكن يحصل فيه فالاسيس في المعمل. فالبايوفيزيكال بروفايل هو انت فاهم يعني البايوكيميكال بروفايل ده بيشتغل من 20 سنه كده ولا حاجه بس دلوقتي طبعا البايوفيزيكال بروفايل هو مشتغل. ده اسمه بايو كيميكال بروفايل. في بقى حاجات بقى من 60 سنه بقى احمد حمدي بتاع لو رجعت لورا قوي قوي بقى خالص يعني هتلاقي شيء اسمه ماتوريشن اندكس. ماتوريشن اندكس ده ياخد مسحه من الفاجينا الابيثيليال. كده بقى رجعنا لورا قد ايه يعني؟ تاخد مسحه من الفاجينا الابيثيليال وتشوف نسبه البارابيزال سيلز للانترميديال والسوبرفيشال. الكلام بتاع الانفرتيليتي ده مش كده هيطلع لك نتيجه يقول لك 0 مثلا 95 5 ومفروض مجموعهم يبقى 100 نسبة السيلز. مفيش بارابيزل في انترميديت الغالبية العظمى وفي خمسة. يبقى مين الهرمون الراجل الأبرهاني؟ هو الانترميديت دي دي بتاعت بروجسترون. يبقى بروجسترون هو الراجل الأبرهاني ويبقى الماتوريشن اندكس ده كويس. هما بيقولوا لازم لازم الفاليو اللي في النص دي تبقى أكتر من 90 90 مضارع. لو قالت عن 90 يبقى لازم تشتغلش كويس. طبعا ده كلام هما معذورين لأن وقته لا عنده مونيتور ولا عنده جهاز سونار ولا عنده دوبلر ولا عنده حاجة من دي. هو بيرجع للي موجود. في حاجات اسهل بقى. في مثلا ايه بيقول لك لو في بلاسنتا انسفيشنسي صحيح يبقى البيبي ما بيتنفسش كويس عنده اسبكت بيحصل باسج اوف ايه؟ ميكونيا. ميكونيا دلوقتي بقى موجود في الامنيوت فلويد لو عايز تشوفه بس سيبها ما تولدش. بقيت قاعد تجيب بتاع كده شكله زي البطاطس كده ولا القمح حاجه كده البطاطس وحاطط لمبه هنا ويبص على الامنيوت فلويد من خلال الممبرين يعني الممبرين لسه انتهت الست دي راحت تولد راحت خالص ويبص كده يشوف بقى الامنيوت فلويد ده عايم فيه ميكونيا. ده شيء اسمه امنيوت. ده طبعا يستدعي ان السيرفيس يكون على الاقل فرش بيتريت شويه عشان تعرف الراجل ده فين بص يعني. طبعا ممكن تدخل انفكشن ممكن تعمل راجل نعمل ممكن تعوض زي شيء ممكن. الجرح ده ما ينفعش كان ده فهو دخل بابره في بطن العيانه دخل بابره وسحب سحب ايه؟ سحب امنيوت فلويد عشان يشوف الامنيوت فلويد لونه ايه؟ This is amniocentesis. Amniocentesis يعني aspiration amniotic fluid. داخل بإبرة عشان يسحب شوية amniotic fluid يشوف لونهم إيه. طبعا ممكن بقى هو داخل بالإبرة دي لو الإبرة مش نظيفة يدخل يفكش وممكن ينشأ بالإبرة بقى في راس العين في عينه أي حاجة زي ما يطلع يعني. خصوصا إنه في الوقت ده ما عندوش سونار. النهاردة لما تعمل amniocentesis تعملها جايدة سونوجرافي تبقى شايف راح فين. إنما amniocentesis في الوقت ده amniocentesis وخلاص يعني. دي حاجات هيستوريك مالهاش قيمة يعني. انما بقيه البلاسنتا انسفيشنس تيست طبعا طبعا مهم وهي استعمالها في حاجات كتير قوي يعني هي هتخش في كذا حاجه في الفيتاس هتخش في مواضيع اخرى يعني لما نوصل للهايبر تنشن هتلاقيها في علمك لما توصل لدايبيت هتطلع وهكذا يعني هتتعالج وكتير قوي هتقول له هعمل بلاسنتا فانكشن تيست يقول لك زي ايه؟ لازم يفضل اول واحد مين؟ ديلي فيتا موفمنت جاوند. ديلي فيتا موفمنت جاوند لازم اول حاجه. هو انتوا بتنسوه لان هو تحت الوش كاسك قوي بس هو طبعا كاسك يعني. في الاخر بقى ده كده يوم ما تلاقي انه بالفعل في بلاسنتال انسفيشنسي يبقى البيبي ده نسيبه ولا نولده؟ عايز تسيبه. مش عايز تسيبه انما المفروض انك تولده. ما هو مفيش حاجه بتعالج البلاسنتال انسفيشنسي. وانس ان البلاسنتا انا في كلامك يعني في شويه حاجات كده كانوا بيقولوا انهم بيدوا ادويه بتحسن التست او سوري بتحسن الفانكشن بتاع البلاسنتا. الحاجات دي كلها يعني الاسباب ما لهاش دواء يعني. هو الحل ان البيبي ده يتولد. تولد ازاي؟ فاينل يعني نديها اندكشن ولا نعمل سيزيريان؟ نعمل سيزيريان بس خلي بالك البيبي ده حجمه صغير يعني ذير از نو بروبلم مفيش ميكانيكال بروبلم هو هينزل. طب انا ليه عملت سيزيريان؟ طب انا خايف شويه اقرب لكم المعنى لو انا دلوقتي حاولت اعمل لها اندكشن اجيب ازازه فيها ايه اوكسيدوسن واديها الاوكسيدوسن. طب سمعت عيل خلايا عنده ليد خلايا عنده ليد ديسيليشن فاضطر اعمل سيزيان انفكشن وانا بجري قبل ما عيل يموت طبعا عشان كنت عامل سيزيان من الاول. يعني هو بالعربي كده مش هيستحمل الكونتراكشن والدليل على كده انك لما عملت له كونتراكشن ستريس بعد ستريس ده ما استحملش. هاي القصة بتاعت البلاسنتال انسفيشنسي والبيبي ديسماتيور ده لما بيتولد بيبقى شكله ايه ده كلام بقى اللي يقولوه في الاطفال اللي هو جروث ريتاردد بسبب مشكله لما يتولد يبقى حجمه ماله صغير وجلده يكرمش نتيجه للنص او سبكتينيس فات ولونه اخضر لانه ميكونيوم ستيد وقد يكون شارب ولا بالع ميكونيوم عنده ميكونيوم اسبيريشن يعمل له ريسبيراتوري ديستريس. كانوا زمان بيقولوا على القصه دي كانوا بيقولوا عليها بوست ماتور يعني البيبي اللي عدى ميعاده بيقولوا عليه بوست ماتور. احنا دلوقتي اتفقنا ان هو البيبي يا اما ماتور يا اما بري ماتور كان بوست ماتور ملهاش معنى قوي. كانوا بيقولوا رقم ثاني اللي هو بوست فورت ديت يعني واحدة عادة معادة النظر في الرقم دلوقتي هو فورت لان احنا تفعلا ان فورت ديرم ده من اول 38 42 اسبوع البيبي اللي بيقعد بعد كده بيبقى اسمه فورت. طيب مشكلة البيبي اللي بيقعد بعد كده ايه؟ اولا البيبي ده قاعد بعد كده ليه؟ يعني ليه عادة معادة؟ معرفش ممكن جدا يكون عادة معادة من غير ما نعرف سبب دي حاجة. الحاجة الثانية ممكن يكون عنده انيم كافري تدرين انيم كافري ده؟ عنده اكسنت فورت اوف سلوت بولت اوف ستار مش موجود مفيش بولت اوف ستار برين اتراك والبيتويتري كذلك يبقى مفيش اي سي تي اتش بيطلع من الكتير المفروض بيطلع برينو كورتيكو تروبيك هرمون يعمل ستيميليشن من الفيتال سوبرارينا مش كده واضح؟ هنا مفيش الاي سي تي اتش يبقى السوبرارينا بتاع العيل ما بتشتغلش يبقى ما بيطلعش دي هيدرو ايبي اندروستيرون سلفيت وبالتالي الاستروجين ما بيزيدش وبالتالي السيستم ما بيزيدش. دي كانت من الثيوريز والانسيت اوف ليبر اللي كنا فاكرينها كان المفروض هو الاستروجين يزيد اكتر من الاستروجين عشان كده البيبي الان ده في ده وقت الاكل بتاعه بيقعد 10 شهور نتيجه للبروبلم ده. في حاجه ثانيه ممكن تبقى مطلوبه وانها مش مهمه قوي يعني اسمها بلاسنتا سلفاتيز ديفيشنسي. بلاسنتا سلفاتيز ديفيشنسي دي هو مفهوم انه عشان البلاسنتا تاخد الدي هايدرو ايتا اندوستيرون انت بتحوله للاستروجين او الاستريول اول خطوه از ريموفال اوف سلفيت. فلما يكون السلفاتيز مش موجود يبقى الخطوه يحتوى بلايزمس يعني بالعربي كده لو السلفاتيز ده مش موجود خطوه تحويل دي هايدروليتي اندوستيرون سلفيت الى ايستروجين مش موجود. دي حاجه نادره بس يعني معظم حالات اللي هم بيتاخروا احنا ما نعرفش هم بيتاخروا وممكن جدا جدا يكون التاخير ده فولس يعني يكون البيشنت ده حتى متلخبط ببساطه شديده جدا متلخبطه مع الاخر وممكن التأخير يكون برضو سببه اختلاف في طول الفوليكولر فيز. اللي عايز يفهم الكلام ده يركز معايا شويه هو الدوره بتختلف من واحده للثانيه والاختلاف في الفوليكولر فيز مش كده برضو؟ يعني المفروض ان الاثنين فيز اللي هي السكند هاف سايكل از مور ليس كونتيبل انما الناس بتختلف من بعضها في طول الفوليكولر فيز يعني واحده عندها كل 25 دايز ولا 30 دايز الاختلاف بيبقى في الفوليكولر فيز. احنا بنحسب البريجننسي اكسبكتد ريت من الديتا بلس انا وانتو اي حد في الدنيا عارف ان الحمل ما بيحصلش اول يوم من الكريشن ده اكيد وبيحصل يوم الاوفيليشن مش كده. طب احنا ليه بنسال على الديتا بلس انت كبير ده ما هي دي الحاجه اللي البيشنت تقدر ترد عليك جميل بقوله ولا لا يعني انت لو جبت واحد عايز تعرف هي حامل قد ايه قلت لها وحضرتك يوم الاوفيليشن حصل ايه مش عارف انا لو سالتها اخر دوره جت انت هترد عليك دي الفكره. انا بسال على حاجه معروفه للست وانا عارف ان هو رفلي سبيكينج من يوم الاسبوعين 14 يوم وده فريش. المهم ان انا اسال على حاجه علامه محدده ومفهومه تمام. ممكن بقى واحده تكون الفوليكولر فيز بتاعتها اطول شويه من المعتاد فيبدو انها اتاخرت الحمل وهي لا اتاخرت ولا غير واحد انتوا فاهمين بقول ولا لا. بس فممكن يكون ده واحده جه ميعادها وعدى على ميعادها اربع خمس ايام ولسه ما حدش مش مشكله مفيش مشكله خالص يعني. طيب البيبي اللي هو بيقعد بعد ميعاده ده هيجرى له ايه؟ هو بيقعد بعد ميعاده هيجرى له حاجه من الاثنين يا اما البلاسنتا هتفضل تشتغل مظبوط كويس طول ما البلاسنتا بتشتغل طول ما البيبي عمال يكبر يكبر يساوي ميكانيكال كبر كل ما البيبي هيكبر والسوتشرز هتبتدي تقفل لان ده عدى ميعاده هو مش بس حجمه هيكبر حجمه هيكبر والسوتشرز هتقفل فهيبتدي يبقى فيه ميكانيكال كبر خلاص. فهديك هيزيد بقيت بدأ عشان داري انتش دي حاجة. الاحتمال الأكبر بقى ان لما واحدة تقعد بعد معادها البلاسنتا تبتدي تخرج، يحصل ايجينج في البلاسنتا والفانكشن بتاعت البلاسنتا مشتغلش كويس. تعالوا نتابع بقى الفانكشن بتاعت البلاسنتا مشتغلش كويس هيحصل ايه. النيوتريشن مش ماشي كويس، فيبتدي بيبي بعد ما وصل لوزن معين يبتدي يفقد وزن، يحرق سبكتينيس فات، يبتدي وزنه يبقى فاكر، وعشان كده بيتولد جلده مالو مقرمش لانه فقد سبكتينيس فات. دي حاجه. تاني حاجه ان هو الريسبيراتوري فانكشن بتاع البلاسنتا برضه ما اشتغلش كويس، فيبتدي البيبي يبقى عنده هايبوكسيا. هايبوكسيا بتعمل تاكل بروتوكولي والامنيوتيك فلويد جراره ايه؟ قل، يعني الامنيوتيك فلويد قل والميكونيوم زاد، ومن هنا البيبي بينزل ميكونيوم ستين، وممكن يبقى عنده ميكونيوم اسبيريشن كمان لانه عاين في ميكونيوم. زائد بقى حاجه ثالثه كمان، يعني هو البيبي ده لغايه دلوقتي شكله زي شكل مين؟ شكله لغايه دلوقتي زي الجسم التيوب، الاثنين بالتوب الكرمش، الاثنين ميكونيوم ستين، والاثنين ممكن يبقوا شاربين ميكونيوم، يعني ميكونيوم اسبيريشن. لغايه دلوقتي هم شكلهم واحد لان الاثنين افكتد بالبلاسنتال انسفيشن. ده بقى يزيد في حاجه انه كمان سنه كبير، سنه كبير ده يعمل شويه تغيرات في شكله، تلاقي ضوافره طويله، يعني تلاقي النيلز بروجكتنج بيوند ذا فينجر تيبس لانه سنه كبير، وواحد طبعا من سنه اطول بتاع جوه، فهو هتلاقي ضوافره طويله، وهتلاقي البيبي كمان مفتح، لان البيبي اللي بيتولد فول تيرم بيبقى مغمض بيفتح على تاني يوم حاجه كده، انما ده البيبي ده هيتولد مفتح، يعني من اول ما تشوفه من اول ما يتولد هتلاقيه بيتغير لك، فده منظر معين. في الاخر بقى شكله عامل ازاي يا جدع؟ ده جلده مكمش ولونه اخضر وضوافره طويله ومبرمج، بس طلع على بعضه كده كولكتفلي كده هو شبه الديسما تيور، بس يزيد عن الديسما تيور ان هو كبير سنا. فعشان كده البيبي قلب ازيد من اللازم، مفتح وضوافره طويله. ده بيسموه بوست ماتيوريتي سيندروم، لانها مجموعه من الحاجات على بعضها يقول عليها بوست ماتيوريتي سيندروم. يبقى لفظ بوست ماتيوريتي ما بقاش بيوصف الكونديشن كلها، هو لفظ بوست ماتيوريتي بيوصف البيبي اللي اتولد شكله عامل كده. طيب احنا بقى في الاخر مانجمنت، لما تجي لك واحده تقول لك معاد الولاده فات، يعني جات لك واحده كده بتقول لك انه معاد الولاده فات بقاله اربع ايام وهي دلوقتي في كاسه مش عارفه، طب يعني تستنى شويه ولا في مشكله ولا ايه بالظبط؟ ها ايه رايك؟ اول حاجه اتاكد من معاد الولاده، لان ممكن جدا هي تكون متلخبطه وانت تدخل نفسك وتدخل البيشنت في فيلم انها معادها فات وهي معادها فات ولا ايه؟ اسالها على الديت اوف لاست مينستر بيريود قد تكون مش فاكرها كويس، وتاكد ان ده فيرست داي اوف لاست مينستر بيريود ولا لا. ده نمره واحد. نمره اثنين قول لها طب انت عملتي بريجننسي تيست امتى؟ هطلع لك اختبار الحمل اللي كانت عاملاه من فتره. اختبار الحمل اللي هي هتشوفه انت ده ممكن يقول لك اذا كانت عدت معاك ولا لا، يعني سي انه اختبار الحمل كان طالع بوزيتيف من 8 شهور ونص مثلا ولا من 8 شهور، يبقى اكيد وصلت الميعاد وعدت كام؟ انه لو طلع اختبار الحمل بوزيتيف من 7 شهور ما اعرفش، يعني ممكن يكون كده ممكن يكون كده. تبان زي عملته انت. تمام؟ فبص على البريجننسي تيست، بص على التاريخ اللي مكتوب عليه. دور كمان على تقرير صغار قديم. طب ما اعمل لها سونار دلوقتي؟ اه ممكن اعمل لها سونار دلوقتي طبعا، انما الفكره في حاجه ان السونار اكتر وقت فيه بيبقى اكيوريت هو في السكند ترايمستر، يعني حتى حامل 22 اسبوع 24 اسبوع ده اكتر وقت بيبقى السونار اكيوريت في الاستيميشن اوف جستيشن ايج. كل ما بتقرب من اواخر الحمل كل ما السونار ممكن يبقى فيه فالاسيس، يعني لانه بيبقى فيه تفاوت في احجام العيال، مش كده؟ فالتفاوت في الاحجام ده السونار يتقاموا على انه تفاوت في السن، يعني لما سونار يلاقي بيبي كبير شويه اكبر من المعتاد يعتبر ان سنه كبير، لو لقى صغير شويه يعتبر ان سنه صغير، مش سونار بيطلع بيت. فانت ما تقدرش تعتمد قوي على سونار في اواخر الحمل، لما تقدر تعتمد عليه في الساكن بقى. فلو طلعت لك ريبورت قديم بتاع سونار وشوف مكتوب العيل اللي كان الاسبوع وشوف السونار ده معمول بتاريخ كام، تقدر تعرف يحدد بعدها ولا لا. ممكن بقى تدور على حاجات ثانيه بس ناس اجل، فاندا نادر حط ايدك على الفاندا شوفها صحيح حدد معادها ولا جمعادها ولا ايه، ده يعني مش اجل قوي. وفي حاجه ناس اجل كمان date of weakening، يعني امتى هي بدأت تحس حركة البيبي، لأن المفروض ان الوقت اللي بتحس فيه حركة البيبي ده وقت محدد، هو 20 weeks في البرايمري فارق او في البرايمري جرافيدا امين، و 18 weeks في المالتي فارق. فسألها حسب حركة البيبي ده سؤال، يعني الكات مش عارفة اخر دورة بتعرف غير يتحرك امتى باليوم. فعشان كده هو اقلهم اهمية، عشان كده ليه مكتوب في الاواخر. طبعا اهم حاجة انك تعمل accurate estimation of gestation، عيد تاني تقييم الديوريشن اوف بريجنسي مرة تانية بناء على الحاجات دي، وهيتاكد الاول اذا كان عدت معادها ولا لا. طب لو عدت معادها بقى يومين ثلاثه كلها مش مشكله، بس هنتابع البيبي، بس عديه انت حركه البيبي، تعد حركه البيبي طول ما البيبي بيتحرك كويس خلاص، يعني هنعمل بريزنتال انسفيشنس بتاعه. واستنى، لانه دايما دايما سبونتينيوس ليبر احسن من الريدوس. بعد كده بقى لو عدت اكتر من يعني لو ظهر في اي وقت بريزنتال انسفيشنس نعمل ايه؟ يعني سيزيريان. لو ما فيش بلاسنتال انسفيشنسي اقصى حاجه خالص خالص هي 43 اسبوع، يعني اسبوع بعد البوستر. ده كلام النظري اللي بيكتب في الكتب ان احنا وي دونت الاو مور ذان 10 دايز بعد الاكسبكتد. الانسيدنس بتاع المشاكل بيتاثر بكتير جدا، ممكن اللي يبتدي بقى النفس يقول ايه اللي يحصل، كور كومباشن، كور اكسيدنس، حاجات من دي مالهاش لازمه. الموضوع ما فيهوش ولا كلمه جديده بتاع البوستر ده. هو الموضوع عباره عن تركيب اصل ولزق يعني. موضوع البوستر عباره عن الاتي، انك تبقى فاهم الاول بوستر من البيبي ده شكله ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه تتكلم شويه على الاستيميشن اوف جستيشنال ايج. والحاجه الثالثه تفتح في ايه؟ بلاسنتال انسفيشنسي. اتكلم بقى على بلاسنتال انسفيشنسي تست اللي هم كذا وكذا وكذا. ادي ثاني اكزامبل اهو على حاجه بتيجي فيها سيره البلاسنتال انسفيشنسي. بس انا خلاص. لو تحبوا نكمل اكمل. هنتكلم النهارده على حاجه اسمها ستيل بيرث. ستيل بيرث اللي هو البيبي اللي بيتولد ده واحد اتولد نازل ده. الاتولد الضيف ده نازل ميت ده قد يكون مات اثناء الولاده، ممكن يكون ميت من قبل كده، ممكن يكون مات اثناء الولاده. ده اسمه انترانيتال ده. ممكن يكون ميت من قبل كده، ده اسمه انترايوتراين فيتال ده. ايه اللي يعمل انترانيتال ده؟ انتوا عارفين ايه اللي يموت البيبي اثناء الولاده؟ اسفكسيا. موت البيبي لو ما تلحقش هو عنده اسفكسيا راح يموت. السبب الثاني انتراكرينيال هامرج. طبعا انتراكرينيال هامرج موت، ممكن البيبي ينزل ميت. وهي الحاجه الثالثه اذر بيرد انجريز اللي هي تبقى فيتال. مش كل البيرد انجريز فيتال، في حاجات فيتال زي فراكشر فيرتبرال كورن او فراكشر سباين ده يموت. وكمان فيسرال انجري، فيسرال انجري موت. يعني هو البيبي ده قد يكون تعرض لانترفين الحمل اثناء الولاده او اذر فيتال بيرث، مش كل البيرث. يعني لو حصل له دي مره ما تعملش تسكت. وبعدين حاجه كمان اللي ممكن تموت البيبي اثناء الولاده هي سبسس. سبسس دي حاجه ممكن تحصل اثناء الولاده. يعني واحده حصل لها ربش ممبرز وقعدت على حل يومين ثلاثه ما خدتش انتبيوتك وكل شويه اكزامينيشن ممكن يخش انفكشن يموت وينزل ميت. فدي اكزامبلز على حاجات ممكن تخلي البيبي يموت اثناء الولاده. ده اللي اسمه انترانيتال. ممكن بقى يكون الخيبي مات من قبل كده انتراوتراين فيتال داس. الانتراوتراين فيتال داس له لست من الاسباب، وسبب كتير قوي. ممكن يكون البيبي ده مات انه عنده مالتيبل كونجنتال انوميز. سام تايمز بيبقى فيه مالتيبل كونجنتال انوميز كان البيبي ما كملش ويجي فوق وعايش في اثناء الحمل ويموت. ده بسبب. السبب الثاني المهم اللي ممكن يموت البيبي از هايبر تنشن ان بريجنسي. سواء الهايبر تنشن ده موجود من قبل الحمل او هايبر تنشن جمع الحمل اللي هو فيه كلامسيا ولا لا. دي حاجات مشهوره قوي قوي تموت البيبي. وبعدين غير الهايبر تنشن حاجه برضه مشهوره قوي تموت البيبي في اخر شهر، تعديت الانفنت اوف دايابيتيك مادر ممكن يموت في اخر شهر. ده برضه سبب هو ممكن يموت البيبي بسبب لسه بدينه المره اللي فاتت. بلاسنتا انسفيشنسي، لو بلاسنتا ما اشتغلش كويس وما كانت ما حققتش ممكن البيبي يموت برضه. وبعدين في اسباب ثانيه تموت البيبي، في كورد اكسيدنس. يعني ايه كورد اكسيدنس؟ يعني نوت كورد مثلا ولا حاجه كده، كويلز اوف كورد اراوند ذا نك، دي برضه ممكن تموت البيبي. في انفكشنز تموت البيبي. ايه الانفكشن المشهور اللي بيموت البيبي؟ سيفلس. السيفلس يعمل انتراكتران في كتاب. وكمان توكسوبلازما اللي احنا بنتكلم عليه قدام. توكسوبلازما برضه ممكن يموت البيبي. في حاجه كمان تموت البيبي اللي هي ار اتش انكومباتيبلتي اللي هنتكلم عليها النهارده. لو في ار اتش انكومباتيبلتي والحاله سيفير ممكن البيبي يموت. يعني في لسته طويله تخلي البيبي ممكن يموت قبل الولاده وده يبقى اسمه انتراكتران في كتاب. التغيرات اللي بتحصل في البيبي وقت ما بيموت كده، اول حاجه بيحصل لها اوتوليسيس هو البرين. البرين بيحصل له اوتوليسيس وليكويفاكشن، واكوردنجلي ليكويفايد ماتيريال دي بتبقى صوته. فراسه في الاخر الكولابس، هو ما بقاش جوه راسه حاجه خلاص. هو البرين حصل له اوتوليسيس وحصل ليكويفاكشن وابزوربشن للبرين ده، فمش باقي حاجه جوه راسه، فعشان كده راسه بيحصل لها كولابس. دماغه تركب فوق بعضها. وبعدين كمان بيحصل فيلينج اوف ذا سكين اللي هو كان بيقولوا عليه في الشرع ايه ماسريشن او فيلينج اوف ذا سكين. الفيلينج اوف ذا سكين ده على فكره بيحصل بدري قوي، يعني ده بيبتدي 12 ساعه بعد الانتراكتران فيتا ده. يعني لو انت واحده ونزل بيبي داد ومسلح كده في ماسريشن ما تفتكرش ان ده ميت بقاله شهر، لا ده ممكن جدا يكون ما كملش يوم. الماسريشن بيبتدي بعد 12 ساعه. الحاجه اللي بعد كده برضه من ضمن التغيرات اللي بتحصل، بيحصل حاجه اسمها انجليشن اوف ذا سباين. انجليشن اوف ذا سباين هو المفروض السباين او الفيبر كورن ممسوك في بعضه ليه؟ ليجمنتس وكمان التون بتاع المصل. هنا الليجمنتس بيحصل لها اوتوليسيس ومفيش تون في المصل. لا ده ولا ده، الليجمنتس بيحصل لها اوتوليسيس ومفيش تون في المصل. ففي الاخر ممكن جدا الفيبر كورن ده يبقى فيه شارب انجوليشن. متني قوي على بعضه كده كولابس اوف ذا فيرتبرال كولم. دي التغيرات بتحصل في شكل الفيل. احنا بقى هنشخص انتر جرام دي دلوقتي ازاي. الست هتيجي تقول لك ايه تجيب اللوجو ايه الست عشان تعيطها طبعا اقصر حاجه خالص انا مش حاسه ان البيبي بيتحرك ليه ما بقاش بيتحرك ده من 3 ايام ما بيتحركش. دي حاجه. تاني حاجه بقى لو كانت سكتت على نفسها مده ممكن تيجي تقول لك انه اختها والبغاين ومش عارف مين بيقولوا لها ان بطنها صغيره بطنها اصغر مما المفروض تكون عليه. هي بالفعل بطنها صغيره وما بتكبرش. مش بس ما بتكبرش دي ممكن بطنها تصغر. ازاي بطنها تصغر؟ لانه لما البيبي بيموت لم ياخد فلود دي هو لم ياخد فلود جاي منين؟ في تليورين دلوقتي ما بقاش في تليورين خلاص فهو لم ياخد فلود جرادولي بيجي. فهي بطنها بالفعل ما بتكبرش واكشولي ممكن تصغر فعلا. هي واحدة جاية بتقول لك ان البيبي بقاله كام يوم ما بيتحركش وهي ملاحظة كده ان بطنها صغيرة وممكن البيشنت تلاحظ حاجة كمان. ممكن تلاحظ ميلك سكريشن فروم ذا بريست. ميلك سكريشن فروم ذا بريست حد فيكم يعرف يفسرها دي؟ حصل ايه تفسير ميلك سكريشن فروم ذا بريست بقى بيبي؟ هو البرولاكتين عادي بس ما كانش بيشتغل لان الايستروجين كمان عادي. دلوقتي لما البيبي مات ما بقاش فيه بلاسنتال هرمونز خلاص فالايستروجين مرض. لما الايستروجين مرضي البرولاكتين بقى ريليست فروم ذا انهبيتوري فاكتوري. يعني كانها ايه؟ كانها ولدت بالظبط كده. كانها واحده كانت حامل ولدت ما بقاش فيه ايستروجين فالبرولاكتين بقى ريليست. دي برضه مش مفروض تحصل في واحده حامل. مش مفروض واحده حامل فجاه كده يبقى عندها ميلك شارك فروم ذا بريست. دي حاجه فيري سسبيشن. وفي الهيستوري بقى هتسألها لما تسمع منها الكلام ده تقول لها طب انت عندك ضغط عندك سكر عندها حاجه كده. ممكن جدا في الهيستوري نلاقي حاجه اثيولوجيكال فاكتور. ممكن في الهيستوري تلاقي ايه الشيء اللي ممكن يكون موت الجنين. وبعدين هنعمل اكزامينشن لما تحط ايدك على الفاندر ليفل هتلاقي ايه؟ اقل مما المفروض يكون عليه. دي نمره واحد. نمره اثنين اتس كومن ان الواحد يلاقي مالبرزنتيشن. هو الانتراجرام في تلتات ده ما فيهوش توني بما انه ما فيهوش توني فمش هياخد بقى ريفلكشن مكتوب ولا كمل خلاص فده ممكن تلاقي معاه مالبرزنتيشن حتى هو مكتوب الانتراجرام في تلتات من ضمن اسباب المالبرزنتيشن. وممكن الواحد ما يحسش بقى الفيتا بارتس بوضوح كده. ممكن يحس البيبي كله على بعضه باعتبار انه متقطع على بعضه اسمه مارجنس ماكس ما يبقاش في نوت ايدنتيفاي بقى فين الباك بوضوح واللمس وهكذا. ممكن تحس كماس كله على بعضه كده. على العموم عايز تسمع البيبي هتجيب الفيلات وتجرب تسمع كده. هنسمعه ولا لا؟ لا طبعا ما هناك خلاص ما فيش فيتا بارتس. هتجرب تسمعه بالالكترونيك ديفايس اللي اسمه دكتور او الطفل اللي بتحط على بطنها الاله اللي بنسمع بيها السونيكيت ده اللي بنسمع بيه الفيتا بارتس برضه ما فيش فيتا بارتس. عايز اتاكد خالص بقى اكيد بتقول لها ده اكيد البيبي ده مات. اعمل سونوجرافي. السونوجرافي هتلاقي اي حاجه بمنتهى الوضوح ابسنت فيتا هارت اكتيفيتي. هتشوف الهارت قدامك وما فيهوش هارت بيت. ما فيش هارت اكتيفيتي. خلاص يبقى البيبي ده داخل الدماغ. دي حاجه شغل. بس الفيتا هارت اكتيفيتي دي بتبان من بدري جدا. وتلاقي ناس غادي از 6 او 7 ويك. يعني احنا حاجه في الاول خالص ونشوف الفيتا هارت اكتيفيتي. طبعا لو البيبي مات ده بعد الحمل ديفنتلي هيبقى ما فيش فيتا هارت اكتيفيتي. ممكن تشوف حاجات تانية كمان. ممكن تشوف الاوفر رايدنج او السكال بونز. السكال بونز اللي راكبه على بعضها بالمنظر ده تبان في الصنادل. في واحد كان وصف المنظر ده اسمه سبوردينج وسمعنا اسمه سماه سبوردينج ساين. سبوردينج ساين اللي هو الاوفر رايدنج او السكال بونز. وممكن نشوف كمان حاجه ثالثه اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي الانجليشن اوف السباين. تلاقي شارب انجليشن تلاقي الفيبري فيها شارب انجليشن. الساين بتاع الفيبري ده عامل كده. مفيش تايم بتاع واحد عايش يتمكن على بعضه بالشكل ده كده ما تحصلش يعني. بس طبعا اهم حاجه خالص هي انه مفيش فيتا بارت اتحركش. زمان ما كانش عندهم صغار فكانوا ولا كان عندهم الدكتور اللي بتسمع بيه فيتا بارت فكانوا بيلجاوا لفلين اكسبيرت. هو عايز يشوف ايه الحكايه ايه اللي موت او سوري اذا كان بيبي مايت ولا لا كان يعمل فلين اكسبيرت. فلين اكسبيرت كان بيشوف السبوردينج ساين ده ومن هنا اهميته. يعني لو راح فكر فيه هتقول لنفسك طب ايه لازم الكلام ده انا احط البروتو بتاع سمارة الاقي الهارد ما فيش اكتيفيتي خالص مالي بقى ومال ساين مش فاهم. هو الساين ده قديم من ايام ايه؟ من ايام الاكس راي من ايام ما يبقى من قبل ما يبقى فيه سمارة. الساين ده مهم للتشخيص بالفعل يعني اللي هو الاوفر رايدنج او السكاربون. وبرضه اللي يبان الانجليشن في الساين ديفنتلي هيبان هو كمان في البلين. ممكن بقى السمار اوقات الواحد يقدر يخمن كده السبب اللي موجود دي مش كل الحالات في بعض الحالات. يعني لو لقيت البيبي ده عنده مرض في الكونجنتال انوميس ودات هتقدر تفهم ان اللي موته هو المرض في الكونجنتال انوميس. لو لقيت البيبي ده دات وايديمتس جدا وعنده اسايتس وحاجات كده ممكن تفهم ان اللي موته هو ار اتش انكونتابيلتي. يعني ان سام كيسز ممكن السونوجرافي يبقى سجستيف للسبب اللي موت البيبي انما طبعا مش قاطع. يعني امال ايه اللي قاطع؟ pathological examination. يعني لو واحدة البيبي مات في بطنها بعد ما تولد الصح ان البيبي والبلاسنتا يتبعتوا في اول pathological examination. هي وينكو الناس كتير ما بيوقفوش يعني بيعتبروا ان ده بقى بني ادم هيخلوه يتنقوه مش عارف ايه, بس هو المفروض الصح ان هو يتعمل له pathological عشان لو كان في حاجة الواحد يقدر يعالجها او يتجنبها قبل الحمل الثاني سوري قبل الحمل اللي بعده. انا لازم اعرف هو مات ليه المره دي عشان الحكايه ما تتكررش المره اللي بعدها. طب ايه المشكله بتاعت البيبي اللي بيموت ده؟ البيبي اللي بيموت بيفضل قاعد جوه ده ايه مشكلتين كبار جدا جدا جدا. المشكله الاولانيه انفكشن, انترا يوتراين انفكشن, والانفكشن هنا من نوع الفاكر يعني, لانه انتوا متصورين لو الواحد اتولد حاله وساب حته تيشو كده بلاسنتا ولا ميمبرين قد كده, لو سبت حته تيشو قد كده جوه هتبقى نيكروتك وهتبهدل العينه بتاعتك دي, هيجي لها بقى فلتر السبسس بانفكتد شارد فيفر ورايبرز وشغلانه على حته نيكروتك تيشو قد كده. امال بقى العيل اللي ميت قد كده ومعاه بلاسنتا جوه, طبعا ده ممكن يعمل سيفير تايب اوف انفكشن, وارد جدا على تخش سكه شوك بمنتهى السلاسه يعني. فهنا في ريسك اوف فيري فيري سيريس انفكشن حتى ايفن والميمبرين بتاعتك, لان الميمبرين دي في تيشو اولا واخيرا. فلما البيبي بيموت يحصل ديس انتجريشن في الممبرين, فممكن اورجانيزم يخش بالرغم من وجود انتاج ممبرين. طبعا لو في وقت غابت تبقى كارثه بقى, لما حتى برضه في وجود انتاج ممبرين برضه في ريسك اوف انترا يوتراين انفكشن. ده الريسك الاولاني كبير. الريسك الثاني بعد فيه وقت لما البيبي بيموت يطلع عينه في بلاسنتا تيشو دامج, بيطلع عينه في بلاسنتا ترومبوبلاستين, وترومبوبلاستين